المرء يعرف بالأنام بفعله، وخصائص المرء الكريم كأصله. اصبر على حلو الزمان ومره، واعلم بأن الله بالغ أمره. اصبر على حلو الزمان ومره، واعلم بأن الله بالغ أمره. واعلم بأن الله بالغ أمره. واعلم بأن الله بالغ أمره.